الحمد لله، الحمد لله الحليم الغفار النافذ قضاؤه بما يجري من الأقدار، يدني ويبعد ويشقي ويسعد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل إنعامه وعطائه المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والمصطفى المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله وارغبوا فيما عنده، ولا تغرنكم الحياة الدنيا فطالبها مكدود والمتعلق بها متعب مجهود والزاهد فيها محمود، واستعيذ بالله من هوى مطاع وعمر مضاع. ورحم الله عبدا أعطي قوة فعمل بها في طاعة الله، أو قصر به ضعف فكف عن محارم الله. أيها المسلمون، للمسلم في كل ساعة من عمره وظيفة لربه، عليه أن يقوم بها حسب الاستطاعة وعلى قدر الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنها وظائف ومطلوبات تستغرق الحياة كلها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ناهيكم أيها المسلمون بما امتن الله به على عباده من مواسم الفضل ونفحات الدهر في شهر رمضان كله، ثم في عشره الأخيرة، وفي عشر ذي الحجة، وفي يوم عرفة، ثم في الحج ومناسكه. في كل هذه المواسم والنفحات مزيد الفضل ومضاعفات الأجر، إن هذه الوظائف والمرغوبات تستدعي من المسلم الحصيف أن يتلمس الأعمال الصالحات ويتحراها في حقيقتها وآثارها وسعتها وثمارها. أيها المسلمون، حجاج بيت الله، الأعمال الصالحات منزلتها في الدين عظيمة ومرتبتها في الإسلام عالية، فهي قرين الإيمان في كتاب الله وأثره وثمرته وجزءه، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كتاب الله العزيز وسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد تضافر في بيان حقيقة ذلك ومتطلباته وأثره وثماره وسعة دائرته وعلامة صحته وأسباب قبوله. أيها الإخوة، الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده ومعرفة الحق وإخلاص العمل ولزوم السنة وأكل الحلال والمداومة والقصد والتوسط وإتباع السيئات الحسنة والتوبة والاستغفار والبكاء على الخطيئة، كل أولئك علائم ومنارات وضوابط ومتطلبات لتحقيق العمل الصالح. من عرف الله ولم يعرف الحق لم ينتفع، ومن عرف الحق ولم يعرف الله لم ينتفع، ومن عرف الله وعرف الحق ولم يخلص العمل لم ينتفع، ومن عرف الله وعرف الحق وأخلص العمل ولم يكن على السنة لم ينتفع، وإن تم له ذلك ولم يأكل الحلال ويجتنب الحرام وأكب على الذنوب لم ينتفع. عباد الله، لا يرجو القبول إلا مؤمن بربه وبآياته، عابد مخلص، وجل مشفق، يستصغر عباداته ويستقل طاعاته، مدرك لجلال الله وعظمته وعلمه وإحاطته، رقيب له في شعائره ومشاعره. أيها المسلمون حجاج بيت الله، العمل الصالح لا بد أن يكون سليما من الشرك كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، خفيه ودقيقه وجليله، خفيه وجليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولا بد في العمل الصالح أن يكون سليما من البدع ومحدثات الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا بد من لزوم متابعة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي التنزيل العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بالمتابعة يتحصن المسلم من البدع كلها، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. والعمل الصالح أيها الإخوة المسلمون لا بد فيه من الإخلاص. إن من أشد المفسدات ومانعات القبول ومبعدات التوفيق عدم الإخلاص والإشراك في النية والمقاصد. وفي الحديث: إياكم وشرك السرائر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وإذا كان الرياء هو العمل لأجل الناس فإن هناك نوعا خطيرا، ذلكم هو العمل لأجل النفس وحظوظها لا لأجل الله وابتغاء مرضاته والأمل فيما عنده. إن من عدم التوفيق أن يعمل العبد ليرضي نفسه ويبتغي حظوظ دنياه، يصوم ويتصدق ويتزهد ويتورع لما يرجو من الدنيا وغاياتها. الإخلاص حفظك الله أن يستوي حال الظاهر والباطن. عبد الله المخلص يعمل عمله لله سواء رآه الناس أو لم يروه، وسواء كان له حظ من حظوظ الدنيا أو لم يكن، فليس له توجه إلا لله، وليس له طمع إلا في جنة الله، وليس له غاية إلا في رضوان الله، ليس له هرب إلا من سخط الله، وليس له حذر إلا من عذاب الله. المخلص لن يزيد عمله لأجل الحظوظ العاجلة ولا ينقص بنقصها. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يفقد. أيها المسلمون حجاج بيت الله، إن موضوع النيات ومعالجاتها موضوع خطير ودقيق، هو أساس القبول والرد، وهو سبيل الفوز والخسران. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد من نيتي فإنها تنقلب علي. وعن يوسف ابن أسباط: تخليص النية وفسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وما أتي كثير من الناس إلا من ضياع نياتهم وضعف إخلاصهم. الله الله في أنفسكم عباد الله، إن المطلوب في الأعمال الصالحة رعاية القلوب وإخلاصها. الإخلاص بإذن الله يورث القوة في الحق والصبر والمثابرة والمداومة، بل بالإخلاص يتضاعف فضل الله ويعظم أجره وثوابه، بل الإخلاص يجعل المباحات طاعات وعبادات وقربات، ومن ثم تكون حياة العبد كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيها الإخوة، ويقترن بالإخلاص تحري الطيبات، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب ما طيبه الشرع لا ما طيبه الذوق، والطيب تصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ومن صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، والمؤمن طيب كله، قلبه ولسانه وجسده. فقلبه طيب لما وقر فيه من الإيمان، ولسانه طيب لما يقوم به من الذكر، وجسده طيب لما تقوم به الجوارح من كل عمل صالح. ومن أعظم ما يحصل به طيب العمل طيب المطعم وحل المأكل. فالعمل الصالح لا يزكو إلا بأكل الحلال، وقد أمر الله به المؤمنين كما أمر به المرسلين، فقال آمرا رسله عليهم السلام: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال آمرا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول بعض السلف: لو قمت مقام السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ولا تنس رعاك الله، ولا تنس رعاك الله وأنت تتحرى الأعمال الصالحة، لا تنسى المداومة عليها. ففي الخبر الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، وقد كان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة. يقول الإمام النووي رحمه الله: بدوام القليل تستمر الطاعة، تستمر بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله، فينمو القليل الدائم حتى يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: ويقول ابن الجوزي رحمه الله: مداوم الخير ملازم لخدمة مولاه، وليس من لازم الباب في وقت ما كمن لازم دوما كامل كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. ويقترن بالمداومة تحري القصد والاعتدال والتوسط ومراعاة الحقوق والواجبات. ويقترن بالمداومة تحري القصد والاعتدال والتوسط ومراعاة الحقوق والواجبات والموازنة بين المسؤوليات، فإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلا ينبغي للعبد أن يجتهد في جانب ليفرط في جوانب. فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا، وإن الله لا يمل حتى تملوا، واكلفوا من العمل ما تطيقون. أيها الإخوة، هذا هو العمل الصالح، وهذه هي مقتضياته ومتطلباته. ومع هذا فإن العبد محل التقصير ومحط الخطايا، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الموفقون للعمل الصالح ذوو قلوب مخلصة وتوحيد خالص وهمم جادة، موفون بتكاليف الشرع، بعيدون عن الغفلة والأثرة، يسلكون مسالك الإيثار، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مستيقن بها في جنانه ومقر بها بلسانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبلغ للوحيين سنته وقرآنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الغفلة رأس الخطايا. يقول الحسن رحمه الله: الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن، وظلم المعصية يطفئ نور الطاعة. فاجتهدوا رحمكم الله في المبادرة إلى الخيرات، والمسارعة في الطاعات، والمسابقة إلى الصالحات، فالسابقون السابقون أولئك المقربون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. فاستبقوا الخيرات، وفقكم الله، فإن الآفات تعرض، والموانع تمنع، والموت يأتي بغتة، والتسويف من مداخل الشيطان، والمبادرة أخلص للذمة، وأحزم في الأمر، وأبعد عن المطل، وأرضى للرب، وأمحى للذنب. ولقد استوقف الصالحين قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، فكان فيها خوف السلف. بكى عامر بن عبد الله حين حضرت الوفاة فقيل له ما يبكيك وقد كنت وكنت، فقال إني أسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا وحاسبوا كيف بمن عرف الله فلم يؤدي حقه، وكيف بمن يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعمل بسنته، وكيف بمن يقرأ القرآن ولم يعمل به، تقلب في نعم الله فلم يشكرها، لم يتخذ الشيطان عدوا، لم يعمل للجنة ولم يهرب من النار، لم يستعد للموت، اشتغل بعيوب الناس وغفل عن عيوب نفسه. هذا وأمثاله في غمرة ساهون تستدرجهم النعم ويطغيهم الغنى ويلهيهم الأمل، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ولسوف يندمون إن لم يتوبوا ولا تساعة من دم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وجدوا واجتهدوا وسددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا، ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة وأعداء الملة وسائر واخذل الطغاة وأعداء الملة وأعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ووفقه لما تحب وترضى. اللهم وأصلح له بطانته، وأيده بالحق، وأيد الحق به، وأعلي به كلمة الدين، واجعله نصرة لعبادك المؤمنين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعزاز دينك وإعلاء كلمتك. اللهم انصر في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق وكلهم. اللهم أيدهم وسددهم، اللهم واجعل الذل على أعدائهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. سبحانك ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك وبحمدك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم إن هؤلاء اليهود المحتلين الغاصبين قد طغوا وبغوا وآذوا وأفسدوا وقتلوا وشردوا وأحرقوا ودمروا. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم هزمهم وزلزلهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.